أن يقترب من شيخه ويقبل حتى يستفيد. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. جبريل عليه السلام هنا أتى على هيئة بشر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هاتين الشهادتين متلازمتين فلا تنفع إحداهما إلا بالأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأبى أن يشهد أن محمد رسول الله فهو كافر، إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأصر على أن لا يشهد فهو كافر، وإن كان قادر على الكلام فلا بد أن يتلفظ بالشهادتين حتى يدخل في الإسلام إلا إذا وجد له مانع. قال وتقيم الصلاة، هذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة، وهذا يدل على أهميتها، أن رسول الله من الملائكة يسأل رسول الله من البشر عن الركن الثاني فيخبر وتقيم الصلاة، تؤدى الصلاة في أوقاتها، والصلاة المفروضة خمس، وفي خلاف في غيرها، الصلاة المفروضة خمس هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيجب على كل مسلم أن يصلي إذا تحققت شروط الوجوب في حقه. وقد وقع خلاف بين أهل العلم في تارك الصلاة، فقيل إن تارك الصلاة كافر. قال وتؤتي الزكاة، ومقدار الزكاة بينا في كتب الفقه. وتصوم رمضان، أي شهر رمضان، وهو واجب كذلك. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، هذا هو الركن الخامس. قال صدقت جبريل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه. لما تعجب الصحابة؟ لأن هذا العلم الشرعي لا يتلقى إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف لهذا الرجل صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يسأل سؤال عارف محقق لهذه المعلومات، فتعجبوا من حال هذا الرجل. قال أي جبريل فأخبرني عن الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله، هذا هو الركن الأول، أركان الإيمان ستة. أن تؤمن بالله أي تؤمن بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن الله هو الرب الخالق المحيي المميت الرازق المدبر لهذا الكون، وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وملائكته فيؤمن بتلك المخلوقات التي خلقها الله عز وجل ويحبها، وهي ملائكة مكرمة، وهي لا تعصي الله عز وجل، وكتبه. هذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان، الكتب، فيؤمن بالقرآن وبما أنزل الله عز وجل من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل قبل أن تحرف، وغير ذلك من الكتب التي ذكرت في القرآن وبعضها لم يذكر. ورسله، أرسل الله عز وجل رسل كثيرون، كان خاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وأرسل قبل ذلك موسى وعيسى وإبراهيم وآدم ونوح وإسماعيل وزكريا، فيؤمن بمن سماهم الله عز وجل، ويؤمن بالبقية إجمالا ممن لم يسميهم الله عز وجل. واليوم الآخر، هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، واليوم الآخر هو يوم القيامة وما يكون فيه من حساب، وما يقول حال الناس إليه من جنة ونار. وتؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن أن الله عز وجل علم وقدر وكتب وشاء كل ما يقع في هذا الكون. قال صدقت، أي جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، فهذا يورثك الخشية والإقبال على العبادة. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أن عباد الله كلهم سواسية في العلم بالساعة، لا يعلم متى تقوم الساعة، لا يعلمها، لا يعلمها إن الله عز وجل. قال فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها، علامات تدل على اقتراب قيام الساعة. قال أن تلد الأمة ربتها، قيل عدة معاني لهذا، قيل أنه في آخر الزمان، وأحد هذه المعاني أنه في آخر الزمان تكثر السبايا، تكثر الحروب، فيكثر السبي، فيتسرى الرجال الذين يشترون هؤلاء السبايا بتلك الإماء فيلدنا أولاد، فالأولاد أحرار مثل أبيهم، فيكون بالنسبة لتلك الأمة بالنسبة لأمهم كالسيد، ولما إذا ولدت ولد من سيدها فإنها تعتق بمجرد موت سيدها، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. قال وأن ترى الحفاة العراة، العالة أي الفقراء، رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أي يبنون البنيان العالية. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم. فلذلك على كل مسلم أن يحافظ على أركان الإسلام وأركان الإيمان، وما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه أركان الإيمان والإسلام أمام الصحابة إلا لعظم تلك الأركان الإحدى عشر. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، يقول وهو حديث عظيم الشأن جدا، يشتمل على شرح الدين كله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان. فأما الإسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، وأما الإيمان فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة. والإيمان بالقدر على درجتين، الإيمان بالقدر، القدر كما ذكر أهل العلم أن له أربعة مراتب، لكن هنا الإمام ابن رجب ذكر درجتين وذكر في كل درجة مرتبتين، فالمحصلة واحدة. قال والإيمان بالقدر على درجتين، إحداهما الإيمان بالله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد، أي أن الله يعلم كل شيء، كل ما يقع، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه، أي أن كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. والدرجة الثانية أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان، وشاءها منهم فلا يقع إلا ما شاء الله عز وجل. إذن مراتب الإيمان، مراتب القدر أربعة: العلم، أي أن الله علم كل ما يقع، ثم الكتابة، أي أن الله كتب كل ما يقع في اللوح المحفوظ، وأن الله خلق كل ما يقع في هذا الكون، وأنه لا يقع، والمرتبة الرابعة هي المشيئة، فلا يقع إلا ما يشاء الله عز وجل. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي يرحمه الله واسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراد ودل الآخر على الباقي. فالإيمان والإسلام إذا ذكر الإيمان فقط فهو يشمل أركان الإيمان والإسلام أي الأركان 11، وكذلك الإسلام إذا ذكر لوحده فالمقصود فيه الأركان 11، أركان الإيمان جميعها وأركان الإسلام. أما إذا قرن بين الإيمان والإسلام فالإسلام يدل على أركان الإسلام 5 والإيمان يدل على أركان الإيمان 6. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخره، يشير إلى أن العبد يعبد الله تعالى على هذه الصفة، وهو استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. ويقول عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله تعالى كأنه يراه فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه، فليستحي من نظره إليه. فعلى المرتبة فعلى المراتب أن يعبد الله كأنه يراه. أن تعبد الله كأنك تراه، هذه على المراتب. والمرتبة الأدنى منها: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول الإمام ابن رجب: مقام الإخلاص وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. والثاني مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام، ويتفاوت أهل هذه المقامات فيه بحسب قوة نفوذ البصائر. يقول: وقول جبريل عليه السلام: أخبرني عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أن علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء. وهذه إشارة إلى أن الله تعالى استأثر بعلمها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في 5 لا يعلمهن إلا الله تعالى، ثم تلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقوله: فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها التي تدل على اقترابها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالساعة علامتين: الأولى أن تلد الأمة ربتها، والمراد بربتها سيدتها ومالكتها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ربها، وهذه إشارة إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق حتى تكثر السراري وتكثر أولادهن، فتكون الأمة رقيقة لسيدها وأولاده منها بمنزلته، فإن ولد السيد بمنزلة السيد فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها وسيدها. يقول الإمام ابن رجب يقول عن بعض الأئمة: وأن أم الولد لا تباع، وأنها تعتق بموت سيدها بكل حال،